الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة وأخبرني أبو بكر بن محمد بن علي بن يعقوب بن بختان حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قال عتوس الرازي: إذا قرأت القرآن فأردت به الصلاة والثواب والأجر فهو مخلوق، وإذا قرأت القرآن أريد الله به فهو غير مخلوق. فقال لا أخرج الله عن هذا. هذا كلام سوء، ما أقل ما يفلح صاحبك له. جعل القرآن مخلوق، يكون مخلوق إذا كانت نية صاحبه أن يقرأه في الأرض الدنيا، وأنه يكون كلام الله إذا أقرأه لله. فالكذا شرط. نعم، فلا هذا الكلام. نعم. ذكر محمد بن عبيد الرحم قال: سمعت علي بن المصري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، وعلى يمينه أبو بكر، وعلى يساره عمر رضي الله عنهما. فقلت: يا رسول الله، هؤلاء اللفظية؟ فقال: هم الجهمية. فقال صلى الله عليه وسلم: ولا صلاة لهم. فقلت: يا رسول الله، ومن يبين لي ذلك؟ ومن يشهد لي بذلك؟ قال: أحمد بن محمد بن حنبل. وأومأ بيده إلى رجل مقطع الرأس جالس الناحية، فجئت فكشفت الخرقة من وجهه، فإذا هو أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، وإذا أثر الحناء قد نصل في لحيته، ويده على خده كهيئة الحزين. فلما أصبحت غدوت عليه فقلت: هؤلاء اللفظية؟ فقال: هم الجهمية. طيب إن شاء الله. في كل حال أنا نعم. أخبرني الحسين بن عبد الله قال: كان أبو بكر المروزي عن قصة هشام بن عمار إيش أنكر عليه أبو بكر أبو عبد الله، فقال: ورد على كتاب من دمشق فيه سل لنا أبا عبد الله، فإن هشام بن عمار قال: لفظ جبريل ومحمد عليهم السلام بالقرآن مخلوق. فسألت أبا عبد الله عما كتبوا به، فقال: قاتله الله الكرابيسي لم يجتزئ أو لم يشترك أن يدخل جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا قد تجهم، قاتله الله. لما يقول القرآن لفظ جبريل مخلوق ولفظ النبي مخلوق، هذا هو نفس كلام الجهمية. اللفظية، كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق سواء كان لفظه هو القارئ أو لفظ النبي أو لفظ جبريل، كل هذا لأن هؤلاء يعني لأن القرآن حيثما تصرف هو كلام الله. الذي قرأه جبريل كلام الله، الذي قرأه النبي كلام الله، الذي يقرأه القارئ هو كلام الله، كل هذا كلام الله. أما التفريق بين اللفظ والقرآن هذا شغل الجهمية، التلبيس على الناس. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم يعني ابن راهوي وسئل عن رجل قال: القرآن ليس بمخلوق، ولكن قراءتي أنا له مخلوق. قال: لا يقال على هذا حتى يرجع ويدع قوله عليه. رحمة الله عليه الإمام محمد. خطي. نعم. أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان سمع أبا عبد الله يقول: اللفظية جهمية، لا تقدمه ولا تجعله. نعم. أخبرني أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله سئل عن من قال لفظي القرآن مخلوق، قال: جهمي. أخبرني حسين بن حسان. قال جهمي لأن جهمي عنده القرآن حيثما تصرف فهو مخلوق. يعني أراد القرآن نفسه يعني مخلوق حيثما تصرف، وهؤلاء جاءوا يعني يتلاعبوا بهذا الكلام، قالوا: القرآن الأصل يعني القرآن أصلا مو مخلوق، لكن الألفاظ مخلوق، إذا قرأه المخلوق يصير لفظه مخلوق. هذا كله تفلف، وهذا يصل بعد ذلك إلى هذا يعني إلى معتقد الجهمية، ولذلك كان يقول اللفظية جهمية. فمن يقول بأن لفظي بالقرآن مخلوق هو نفس كلام جهمي وأشر منه. نعم. أخبرني الحسين محمد أنه قال لأبي عبد الله: فمن قال هذه المقالة يحذر منه؟ قال: أشد التحذير. نعم. حذر منه، قال: أشد التحذير. نعم. أخبرني حنبل بن إسحاق بن حنبل قال: سمعت أبا عبد الله قيل له: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يكلم؟ فقال: وأي شيء بقي هذا لا يكلم. طيب. فنرى كذلك مخافاة هؤلاء أنهم لا يكلمون ولا يصلى وراءهم ما يتركون لتموت بدعتهم. قد كان هذا أمر عظيم جدا، فإنه قد أمات بدعتهم بهذا يعني الأسلوب والسياج الذي يعني صنعه الإمام أحمد رحمه الله. طيب نخرج إن شاء الله نقرأ في شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة: الوجه الثامن أنه لو قدر أن هذا مشروع في الصلاة لم يختص بالركوع، بل يكون في القيام والقعود أولى منه في الركوع. اللي هو الصدقة والإنسارات، لأن الشيعة يعتقدون هذه الإمامية أن علي فعل شيئا لم يصنعه ولم يشاركه أحد من المسلمين قط، وأن هذه الآية نزلت فيه اللي هي إنما وليكم الله ورسوله الذين يؤتون الذين إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا علي كان راكع، وبعدين جاء سائل يسأل فخلع خاتمه من يده وأعطاه إياه وهو راكع. فهذه هو لا ينطبق هذه الآية إلا عليه وهو هذا، وبالتالي هو ولي المؤمنين. فالشيخ رد عليها بسبعة أوجه قرأناها، وهذا الوجه الثاني. قال لو كان هذا مشروعا يعني أن يتصدق الإنسان يعني وهو في الصلاة لكان في القيام ويعني في غير ذلك من أوضاع الصلاة أولى من الركوع. نعم. فكيف يقال لا ولي لكم إلا الذين يتصدقون في حال الركوع؟ نعم. ولو تصدق المصدق في حال القيام والقعود أما كان يستحق هذه الموالاة؟ نعم. يعني يكون معنى الآية اللي هو بس يكون لابد يكون متصدق في حال الركوع. إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الذين إنما وليكم الله ورسوله الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلو كان واحد تصدق في حال سجوده أو في حال قيامه لا يكون وليا للمؤمنين، بس اللي تصدق في الركوع فيكون هذا يعني تشويه لكلام الله، لكلام الله جل وعلا ليس له معنى. نعم. فإن قيل علي أراد بها التعريف بعلي على خصوصه، قيل له أوصاف علي التي يعرف بها كثيرة ظاهرة. نعم. فلو قال لا هذا الله أراد أن يعني يصف علي بصفة ما أحد عمل مثله، فبيقول شيخ الإسلام عنده أوصاف كثيرة. يعني الله ما يعرفه إلا بهذه الصفة، الصفة الخفية هذه، فيعرفه بها أيضا. عرف علي بأنه هذا يعني من النبي الذي جاء هنا الذي فعله. أما أن يعرفه قل يا جماعة وليكم الله، الله يقول للناس وليكم، يعني الله ورسوله وعلي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب هذا هو الذي تصدق بخاتمه وهو راكع. وعلي له أوصاف كثيرة. نعم. فكيف يترك تعريفه بالامور المعروفه ويعرفه بامر لا يعرفه الا من سمع عنه وصدق؟ نعم. كيف يعرفه الله تبارك وتعالى بامر خفي هذا الا ما يعرفه الا من سمع هذا وصدقه، ولا يعرفه بالامور المعروفه؟ نعم. وجمهور الامه لم تسمع هذا الخبر ولا هو في شيء من جمهور الامه لم تسمع هذا الخبر اللي هو خبر ان علي تصدق بخاتم وراءه. نعم. ولا هو في شيء من كتب المسلمين المعتمدة. نعم. لا الصحاح ولا السنن ولا الجوامع ولا المعجمات ولا شيء من الأمهات. طيب. هذا ليس في يعني هذا الأثر أو الحديث اللي رواه هذا ما هو موجود له أثر في كل هذه كتب السنة. نعم. فأحد الأمرين لا، إن قصد به المدح بالوصف فهو باطل، وإن قصد به التعريف فهو باطل. قصد به المدح فهو باطل، لأن صرخ الصلاة ليست مستحبة يعني ولا هي مندوبة، وإن قصد به التعريف يعرف الله به كذلك يكون باطل. لما يعرف؟ يعرف الله تبارك وتعالى بأمر يعلمه الناس. نعم. الوجه التاسع نقف إن شاء الله.